هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. أعداد وتقديم جيهان الريدي. أمضي لكن الأرض تعاندني وتعاند سير الأقدام، وتصارع رملا يحملني أو شمسا تذهب إظلامي. أمضي فأواجه قيدا يمنعني ويقيد طير الأحلام، لكن الأرض ومن فيها لن تبصر يوما إحجامي. هذا هو التحدي الذي تصدى له الشاعر عاطف عبد المجيد. هل من حقي؟ هذا هو التساؤل الذي طرحه الشاعر عاطف عبد المجيد ليدخلنا به في بحر من التساؤلات. هل يمكن أصدقائنا أن يفر الإنسان من ماضيه أو حاضره أو زمانه أو من نفسه؟ ربما لا يستطيع. هناك لوحة تشكيلية اسمها الهروب من النقد، سنعيش معها الليلة. لوحتنا الليلة مستمعي الكرام هي لوحة الهروب من النقد، أو سميت الخروج من الإطار، وأبدعها الفنان الإسباني بيري بوريل ديل كاسو عام 1874. هذا الفنان الذي ولد عام 1835 وتعلم في مدرسة الفنون برشلونة، ثم أنشأ أكاديميته الخاصة للرسم. إلى جانب تفرد موضوع هذه اللوحة أصدقائنا، فإننا نقف ربما مندهشين وربما معجبين بطريقة تنفيذ اللوحة، حيث رسم الفنان الإسباني بوريل دي كاسو لوحة داخل اللوحة، واستخدم في تنفيذها محاولة الخداع البصري، حيث نشاهد إطارا كبيرا يحيط باللوحة التي ملابس الصبي لا نستطيع أن نحدد إذا كانت رثة أم أنها فقط غير مهندمة. فالقميص الفاتح اللون المفتوح الصدر والذي يقارب لونه لون بشرة الصبي الذي يبدو صدره عاريا بدرجة كبيرة، يظهر معها كتفه الأيمن بعظامه البارزة، كما تظهر عظام صدره وعروق رقبته المشرئبة إلى الخارج. بنطال الصبي بلونه البني مرفوع إلى ما فوق ركبتيه كأنه يستعد لقفزة كبيرة، لذا فهو يحكم قبضة يديه على جانبي الإطار حتى لا يقع، وحتى يستمد قوة إضافية عند القفز. الرجل اليمنى فوق الإطار والرجل اليسرى ما زالت داخل الإطار، لتوحي لنا أن هذا الصبي يتسلق ليخرج من اللوحة. نصف جسم الصبي تقريبا يكاد يخرج من الإطار. من أروع ما في هذه اللوحة أصدقائنا ذلك الأسلوب الذي أبدع به الفنان بيري بوريل لوحته، والذي يقترب فيه من إيهامنا بأن اللوحة ثلاثية الأبعاد، أي أنه أضاف بعد العمق للوحة عن طريق الخداع البصري للمشاهد، حيث استخدم أدواته أفضل استخدام ليجسد لنا جسم الصبي وهو يحاول الخروج من إطار اللوحة الذي هو جزء منها. وأبدع الفنان في استخدام الألوان رغم قلتها، وأبدع في استخدام الظلال لتجسيد الفرق بين داخل اللوحة وخارجها. الألوان يغلب عليها درجات الأصفر صعوداً إلى البني والأسود وهبوطاً نحو البيج والأبيض، ليطرح هذا التناقض بين داخل اللوحة الداكن المجهول الذي يمثل قيد حرية الصبي، وبين خارجها الفاتح المشرق الذي يمثل الحرية بضوئها الباهر وإشراقها ونصاعتها. الضوء يؤكد هذا المعنى لأنه يتركز على الجزء من وجه وجسم الصبي الذي استطاع أن يفر من اللوحة، والظل على الجزء الذي ما زال داخل الإطار. لكن دعونا أصدقائنا نتوقف قليلا أمام مدلول اسم اللوحة، الهروب من النقد. في زمن الفنان بوريل دي كاسو كان الرسامون الشباب يتعرضون للنقد الشديد، لأن النقاد كانوا يفضلون الاتجاه الأخلاقي والقيمي للفن، أي أنهم كنقاد كانوا يرون بوجوب تعبير اللوحة عن مضمون أخلاقي. أما الرسامون فكانوا يحاولون التخلص من هذا النقد الذي يمثل قيداً على حرية إبداعهم، والذي يواكب حركة الواقع المتغير الثائر دوما. لكن بالرغم من هذا الرأي، إلا أن اللوحة تفتح بابا أمام خيال من يراها لينسج قصصا حولها. فهناك من يرى أن اللوحة تقول لنا إن المحجوب عنا والمجهول بالنسبة لنا هو المرغوب، ورغبة الاكتشاف لا تضاهيها رغبة، وما نكتشفه سيكون حتما الأروع. وهناك من يرى أن اللوحة تقول إنك إذا خرجت فلن تستطيع أن تعود كما كنت، ولن تقبل مهما كانت الإغراءات أن تعود لما كنت عليه. فالحياة داخل الإطار هي غير خارج الإطار بالتأكيد. وهناك من يرى أنه إذا استطعت الخروج من الإطار الذي أحط به نفسك وأحاطتك به البيئة من حولك، لاندهشت من حجم الإبداع الذي بداخلك. لكن أيما تكون الرسالة التي تحملها اللوحة، فالمهم أنها لوحة لفنان مبدع بكل المقاييس. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والهنا. هذه أمنياتي لكم، يشاركني فيها الزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان الريدي.